هل يجوز للمرأة استعمال حبوب تأخير العذر الشهري خلال شهر رمضان ومن أجل الحيض أم لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قد ذكر أهل العلم أولا الحكم في ترك الصلاة وترك الصيام إنما هو متعلق بحصول ذلك الدم في وقته، فإذا استعملت المرأة ما يمنع ذلك فامتنع ولم ترى في وقته دما ولا صفرة ولا كدرة ولا ما يدل على آثار العادة الشهرية، فإن الصيام صحيح والصلاة صحيحة ولا قضاء عليها في الصيام ولا تحريم عليها في ذلك. طيب، وقد صرح العلماء لأنه يجوز للمرأة أن تتناول الدواء الذي يمنع نزول الدم أو يوقفه بعد نزوله. طيب، فإذا أثر ذلك الدواء الأثر المطلوب بأن امتنع نزول الدم أو ارتفع بعد نزوله وتوقف توقفا تاما صحة العبادة. طيب، ولا حرج على المرأة في ذلك. طيب، كثير من النساء تحب أن تشارك الناس في رمضان صيامهم. طيب، وتهجدهم. طيب، وتكره أن تكون مفطرة والناس الصائمون. طيب، فتفعل ذلك. وبعضهم تكون مريضة الحج. طيب، وتخشى ألا تبقى بعد الحج إن وافتها العادة أو ألا يمكنها صحبها من البقاء. وتضطر فتتناول هذا المانع، فإذا أثر ما أرادت فلا حرج عليها في ذلك، والله أعلم.